وعلى الرغم من أن الخليفة الناصر كان يهدف من نظام الفتوة القضاء على الفتن، إلا أن الفتن تجاوزت نطاق العامة في بغداد وانتقلت إلى المقربين من الخليفة الناصر نفسه، مما دفعه إلى إعادة النظر في الفتوة لأنها غدت مصدرا من مصادر اضطراب الأمن بدل أن تكون صمام أمان. فأمر بتجديد الفتوة سنة 604 هجرية، وأصبح بذلك هو رئيسها الجديد. وعندما استقرت الفتوة على هذا النحو وأصبح لها مبادئها الواضحة، أخذ الناصر في سنة 607 هجرية 1210 ميلادية يرسل بها إلى ملوك الأطراف طالبا منهم أن يلبسوا سراويلها ويكون انتماؤهم إليه باعتباره قبلتها ورئيسها، وأمر كل ملك أن يسقي رعيته من كأسها ويلبسهم سراويلها لتنتمي كل رعية إلى وليها. وهكذا حاول الخليفة الناصر أن يوجد نوعا من ارتباط الرعية ولاة الأقاليم بالخليفة الناصر كما ارتبطت رعية العراق به. وقد امتثل أمراء الأقاليم لأمر الناصر فشرب كل منهم كأس الفتوة لهم. فمن الملوك الذين تفتوا للخليفة الناصر الملك العادل وأولاده، وكان قد أرسل إليهم في عهد الفتوة القديم سنة 599 هجرية، ثم بعد ذلك في عندما جدد الفتوة سنة 604 هجرية. ومنهم أيضا الملك الظاهر غازي ابن يوسف، حينما طلب انفاذ سراويل الفتوة إليه سنة 602 هجرية 1205 ميلادية. ومن الملوك الذين تفتوا للناصر أيضا شهاب الدين الغوري صاحب غزنة والهند، والملك المنصور الأيوبي صاحب حماة. وقد أمر صاحب حماة بإنشاء خطبة في الفتوة تلقى في حفل التفتي، فعمل خطبة بليغة، وأمره وكان قاضي حماة حينئذ برهان الدين أبو اليسر بن موهوب، فأمره الملك المنصور بلبس سراويل الفتوة في المجلس فلبسها ولبسها الجماعة. وبذلك استطاع الخليفة الناصر بهذا التنظيم الدقيق للفتوة أن يجعل للخلافة كلمة مسموعة لدى أمراء الأطراف الذين حرصوا على التفتي عن الخليفة الناصر والانتساب إليه، وبذلك نجح في إيجاد صلة وثيقة بهؤلاء الحكام.